أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. والآية الأخيرة فيها نهي عن طاعته وأمر بالسجود والاقتراب. هذه السورة سورة مكية من غير خلاف، وإنما اختلفوا في أنها أول سورة نزلت أم إنه قد أنزل من القرآن الكريم سورة قبل هذه السورة. وقد اختلفوا في السورة التي نزلت قبلها، وفي المسألة أقوال متعددة. القول الأول أن أول سورة نزلت من سور القرآن هي سورة الفاتحة، وهذا القول نسبه النسفي المتوفى سنة 537 إلى الجمهور، ونسبه معاصره الزمخشري إلى أكثر المفسرين. والقول الثاني أن أول سورة نزلت هي سورة العلق، وهذا القول نسب إلى ابن عباس وإلى مجاهد، ونسب في بعض الكلمات إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وهو الذي رواه البخاري عن عائشة، وورد من طرقنا عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام عدة روايات فيها أن هذه السورة أي سورة العلق هي أول سورة نزلت من سور القرآن الكريم. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أول سورة نزلت هي سورة المدثر، وتعرض له الواحدي في تفسيره وهو من علماء السنة، فقال إن جابر بن عبد الله قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله آخر القصة ولم يسمع أولها، فتوهم جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، يقول عنه الواحدي، فتوهم جابر أن سورة المدثر أول سورة نزلت من القرآن. على أي حال، هذه الكلمة لو صدرت من عالم شيعي لقامت الدنيا عليه ولم تقعد. جابر بن عبد الله صحابي، والواحدي يقول إنه توهم ولم يسبه. وإنما فرسا رهان تباريا، يعني هذا عالم وذاك عالم مكافئ له، خالفه في الرأي فنسبه للتوهم، الأمر طبيعي، لماذا تكبرون المسألة؟ على أي حال، والذي يعنينا من هذه الأقوال هو ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، وقلنا إن الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك متعددة، لكنها لا تبلغ حد الاستفاضة، ربما كانت روايات ثلاث لا تبلغ حد الاستفاضة فضلا عن التواتر، وإن رأيت في بعض الكلمات وصف الأخبار بالتواتر ولكنه ليس بشيء، ليس يعني هذا الوصف غير مقبول، لأن الروايات فيما عثرنا عليه وفيما جمعه الباحثون الذين يعتنى بجمعهم ويعتمد على إحصائهم كالسيد البحراني رحمه الله والشيخ الحويزي رحمه الله، ليس في الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة ما يبلغ حد التواتر. فإن حصل الاطمئنان لأحد بلحاظ عدد الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وبلحاظ تلقي جمع من العلماء لهذه الروايات بالقبول، لأننا وجدنا جماعة من علمائنا قد تلقوا هذه الروايات بالقبول ولم يناقشوا فيها ولم يشككوا فيما تضمنته، ولو بضم ما جاء من طرق غيرنا، إذا حصل الاطمئنان للباحث فهو المعتمد، وإلا فإن عدد الروايات ليس بالعدد المحصل للاطمئنان، خصوصا أن الروايات التي جاءت من طرقهم يبدو من بعضها أن المسألة بينهم مشهورة، وهذا من أسباب التقية، إذا كانت المسألة لا نقول من المسلمات بل من المشهورات بينهم، وتكلم المعصوم بما يوافق القول المشهور بين الناس، فإنه يحتمل احتمالا معتدا به. لا نقول نقطع ولا نقول نظن، بل نحتمل احتمالا معتدا به أن كلام المعصوم عليه السلام جاء بسبب اشتهار هذا القول بين الناس، ولا يأمن على نفسه أو على أتباعه إذا قال بما يخالف الرأي السائد المعروف. فهذه الروايات إذن موافقتها للرأي السائد نقطة سلبية وليست نقطة إيجابية، يعني ليس مما يقوي هذه الروايات بل مما يثير التساؤل حولها، وأن الإمام عليه السلام لعله إن صدرت عنه لعله قال ذلك رعاية للجو العام. قلت إن هذا الرأي، أي كون سورة العلق هي أول سورة نزلت، يبدو رأيا سائدا، يشهد لذلك ما جاء في صحيح البخاري أنه قيل لجابر ابن عبد الله ما أول سورة نزلت من القرآن الكريم، وأنا أنقل ذلك بالمعنى، فقال إنها سورة المدثر. فقيل له، أي السائل قال له، نبئت أو إنه يقال إنها سورة العلق، فقال لا أحدثك إلا بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقل القصة التي نقلها. على أي حال، اشتهار هذا الرأي ظاهر لمن لاحظ الأقوال في المسألة، خصوصا المحدثين منهم، فإن أهل السنة من أهل الحديث هم لهم مدارس، من هذه المدارس مدرسة أهل الحديث. أهل السنة من أهل الحديث لا يعدون ما جاء في صحيح البخاري، والذي جاء في صحيح البخاري عن عائشة أن أول ما نزل هو سورة العلق. وحيث إنه قد جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن أول ما نزل هو سورة المدثر، فأرادوا الجمع بين هاتين الروايتين، فذكروا في الجمع وجوها، منها ما سمعت عن الواحدي إذ قال إن جابر بن عبد الله لم يسمع أول القصة فتوهم أن أول سورة هي سورة المدثر. ومن الجمع ما ذكره بعض علمائنا، وهو أن أول سورة نزلت في مدة الدعوة السرية للنبي صلى الله عليه وآله هي سورة العلق، وأول سورة نزلت في زمن الدعوة العلنية هي سورة المدثر. وهذا هو الذي يعنينا من هذا الجمع، وإن كنا تطرقنا لأقوال لا تعنينا من أجل إيضاح صلة البحث وكيف يتسلسل البحث. واستدل لذلك بما تضمنته هذه السورة وما تضمنته تلك السورة. فسورة العلق تضمنت الأمر بالقراءة، وتضمنت بيان أن الله سبحانه هو الرب وهو الخالق، وفي هذا بيان أصل الغرض الذي لأجله نزل القرآن الكريم، وهو الدعوة للتوحيد. فإن لآيات القرآن الكريم أغراضا تختلف من آية لأخرى، ولكن سور القرآن لها غرض عام، لكل سورة غرض، وجميع سور القرآن لها غرض أعلى. فللقرآن غرض، ولكل سورة غرض، ولكل آية غرض. الغرض الذي لأجله أنزل القرآن الكريم هو توحيد الله. فإذا الذي يناسب ما يسمى ببراعة الاستهلال أن تبين في أول شيء تتكلم به في القرآن الكريم، تبين الهدف الذي لأجله أنزل القرآن الكريم، وهو توحيد الله. فإذا كون هذه السورة مبينة للتوحيد دليل على أنها أول سورة نزلت. وأما سورة المدثر فإن فيها قم فأنذر، ففيها أمر بالدعوة، والدعوة ظاهرة في الإعلان. فإذا الذي يناسب هذا المعنى أن سورة المدثر أول سورة لبدء الدعوة العلنية. هذا فحوى ما قيل في الجمع بين هاتين الروايتين، والحقيقة أن الجمع بينهما لا يعنينا بشيء، لأن الروايتين لم تأتيا عن أهل البيت عليهم السلام حتى نعنى بالجمع بينهما. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن الوجوه التي ذكرت أو الوجه الذي ذكر في الجمع بين هاتين الروايتين وجه استحساني. إذا أردنا يعني التأدب في نقده فنقول إننا لم يتحصل لنا معنى صحيح في هذا الجمع أو من هذا الوجه، فإن توحيد الله مذكور في سورة التوحيد بشكل أوضح وأصرح وآكد منه في سورة العلق. وأما الأمر بالإنذار فإنه أيضا ليس خاصا بسورة المدثر، بل جاء في غيرها من السور. وكيفما كان، فإذا مسألة ما هي أول سورة نزلت في القرآن الكريم، الجواب ورد في بعض الروايات من طرقنا عن أهل البيت عليهم السلام أن أول سورة سورة العلق، ولكن هذا الوارد ليس في روايات كثيرة أو روايات تفيد الاطمئنان. من حصل له الاطمئنان بذلك فهو، ممن حصل له الاطمئنان بذلك أحد أعاظم علماء الشيعة، وهو الشهيد الثاني طيب الله رمسه. فإنه تحدث في كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، وهو كتاب نفيس جدا ينبغي لطالب العلم ولغير طالب العلم أن يراجعه. بيّن في هذا الكتاب فضل العلم من القرآن الكريم، فذكر من القرآن الكريم آيات تدل على فضل العلم، ومن هذه الآيات ما جاء في سورة العلق من الحديث عن تعليم الإنسان بالقلم. وقال في وجه دلالة هذه الآية إنها أول سورة نزلت في القرآن الكريم، وقد امتن الله فيها على الإنسان بأنه علمه بالقلم، وقد جاء ذكر هذه المنة بعد بيان منة الخلق والإيجاد، فدل ذلك على أن نعمة الوجود هي أعظم نعمة، ثم بعد نعمة الوجود أعظم نعمة على الإنسان هي نعمة العلم. هذا من وجه، ومن وجه آخر فإن الآيات قد بيّنت أن الله سبحانه هو الأكرم، وهذا قد ذكر في سياق الامتنان، وإنما يكون في ذلك امتنان إذا كان الكرم على من خوطب، أما إذا كان بيان أن الله هو الأكرم ولم يقصد بيان أنه أكرم من خوطب، فإنه يكون في مقام التمدح لا في مقام الامتنان. ظاهر الآيات أنها في مقام الامتنان، وصف الله فيها بالأكرم لبيان فضله على الإنسان لا لبيان كمال الله سبحانه، هذا هو الذي يقتضيه السياق. وإن كانت كلمة الأكرم تصلح للمعنيين، هي تصلح أن تكون وصفا لكمال الله، وتصلح أن تكون لبيان فضل الله على الإنسان، ولكن الذي يظهر من السياق أنها في المقام الثاني. وبأي شيء تحقق هذا الكرم؟ تحقق هذا الكرم بأن الله سبحانه علم الإنسان بالقلم، علمه ما لم يعلم. إذن هذا وجه آخر في دلالة هذه الآيات على فضل العلم. قال رحمه الله: وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم، لا سيما علم التوحيد الذي هو أساس كل علم ومدار كل معرفة. وجعل الله وجعل سبحانه العلم أعلى شرف وأول منة امتن بها على ابن آدم بعد خلقه وإبرازه من ظلمة العدم إلى ضياء الوجود. فقال سبحانه في أول سورة أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل كيف افتتح كتابه الكريم المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد بنعمة الإيجاد، ثم أردفها بنعمة العلم. فلو كان ثم منة أو توجد نعمة بعد نعمة الإيجاد هي أعلى من العلم لما خصه الله تعالى بذلك وصدر به نور الهداية وطريق الدلالة على الصراط المستقيم الآخذ بحجزة البراعة ودقائق المعاني وحقائق البلاغة. وقد قيل في وجه التناسب بين الآية المذكورة في صدر هذه السورة التي قد اشتمل بعضها على خلق الإنسان من علق، وفي بعضها تعليمه ما لم يعلم، ليحصل النظم البديع في ترتيب آياته. ما الذي قيل في وجه التناسب؟ إنه تعالى ذكر أول حال الإنسان وهو كونه علقة. العلقة هي القطعة من الدم، مع أنها أخس الأشياء وآخر حاله وآخر حاله. ذكر أول حال الإنسان هذه القطعة الردية من الدم، وذكر آخر حال الإنسان، ليس الآخر بلحاظ الزمن، ليس الآخر تاريخيا، بل الآخر في رتب الكمال وتدرج الإنسان، وآخر حاله وهو صيرورته عالما، لأن أعلى درجات يصل إليها الإنسان هو أن يصير عالما، وهو أجل المراتب. كأنه تعالى قال: كنت في أول حالك في تلك الدرجة التي هي في غاية الخساسة، فصرت في آخر حالك في هذه الدرجة التي هي الغاية في الشرف والنفاسة، وهذا إنما يتم لو كان العلم أشرف المراتب، إذ لو كان غيره أشرف لكان ذكر ذلك الشيء في هذا المقام أولى. ووجه آخر، وهو إنه تعالى قال: وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد تقرر في أصول الفقه أن ترتب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة، مثل أن يقول: أكرم العلماء، فإن في هذا دلالة على أن وجوب إكرامهم إنما هو لأجل هذه الصفة فيهم، وهي كونهم. وهذا يدل على أن الله سبحانه اختص بوصف الأكرمية لأنه علم الإنسان العلم، فلو كان شيء أفضل من العلم وأنفس لكان اقترانه بالأكرمية المؤداه بأفعل التفضيل أولى. إذن الشهيد الثاني رحمه الله يرى أن هذه السورة هي أول سورة نزلت، وقد وافقه غيره من علمائنا. نبدأ الحديث في هذه السورة بعد أن تكلمنا عن هذا البحث المرتبط بها، وهو بحث من مسائل علوم القرآن وليس بحثا تفسيريا، وإنما تعرضنا له استطراقا. نبدأ بما ذكره السيد شبر رحمه الله، لأن تفسيره موجز متقن. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم تفسيرها عند التعرض لتفسير سورة الفاتحة، فمن أراد فليراجع. اقرأ، قال السيد شبر، القرآن متلبسا أو مستعينا أو مفتتحا باسم ربك الذي خلق. قال الذي خلق الخلق. خلق الإنسان من علق، جمع علقة وهي قطعة دم جامد. هنا توجد مباحث. اقرأ، ما معنى القراءة؟ هل القراءة هي ما هو المعهود المتعارف عندنا من النظر في رسم الحروف وقراءتها؟ فإن هذا هو المعنى المعهود للقراءة عندنا. سواء قلنا إنه يشترط في مفهوم القراءة أن تتكلم بما تنظر إليه، أم قلنا إنه لا يشترط في مفهومها ذلك، فإن القراءة مثلا تحصل وإن كانت الشفتان مطبقتين وإن لم يتحرك اللسان. هذا بحث فرعي. إذن هل القراءة يراد بها هذا المعنى المعهود، أم يراد بها المعنى المعهود أيضا في قراءة القرآن، أي التلاوة ولو كانت عن ظهر القلب ولو كانت من المحفوظ من غير النظر في المكتوب، فإنه يقال يقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الذي خلق ولم يبين خلق من. هل المراد خلقك أم خلق كل شيء أم الذي خلق مع قطع النظر عن المخلوق من هو؟ وإن كان الخلق لا يعقل إلا بمخلوق، ولكن المقصود هنا هو بيان أن الله خلق، وهذا ليس بعجيبا، فإن في القرآن الكريم استدلال على وحدانية الله وعلى أنه المستحق للعبادة بأنه الذي خلق، وأن من يخلق ليس كمن لا يخلق. فإذا الله سبحانه هو الذي خلق، من المخلوق لا شأن لك، أي ليس بدخيل في عظمة الله سبحانه. خلق من؟ المبين لعظمة الله أن الله خلق وأن غيره لم يخلق. خلق الإنسان من علق، هذا بيان لخلق بعد خلق. الخلق الأول هل هو مطلق؟ هل المقصود به خلق الإنسان، إن كان المقصود خلق الإنسان فلا بد أن، فيأتي سؤال هنا لماذا كرر؟ إن كان المقصود في الأول اقرأ باسم ربك الذي خلقك مثلا، إذا كان هذا هو المقصود، فلماذا قال خلق الإنسان من علق؟ هذا يحتاج إلى دراسة، سيأتي التعرض لها. نريد أن نبين أن السيد شبر لم يتكلم عن هذه المسائل، لابد أن نعود إليها، ولكننا نريد أولا أن نقف وقوفا إجماليا على تفسير هذه السورة من السيد رحمه الله. خلق الإنسان من علق، اقرأ. قال السيد كرر في مستهل السورة اقرأ باسم ربك، وهنا اقرأ أمر بالقراءة بعد أمر بالقراءة، وهذا تكرار. قال كرر تأكيدا، هذا احتمال، واحتمال آخر قال الأول لنفسه، يعني أن يقرأ للتلاوة مثلا أو أن يقرأ بالنظر في الحروف المرسومة على الورق وشبهه مثلا، والثاني للتبليغ. فتوجد قراءتان وأمران بالقراءة، فلا تكرار. إذن فيه احتمالا، احتمال التكرار للتوكيد، واحتمال أنه أمر جديد وإن كانت القراءة عملا يبدو أنه واحد لكنه مختلف سنخا أي نوعا، أو مختلف شخصا، وإن كانت القراءة هي القراءة، مثل أن يكون المقصود مثلا القراءة لنفسك بأن تتلو الآيات، والقراءة لغيرك بأن تتلو الآيات أيضا، ولكن هذه تلاوة شخصية وتلك تلاوة أخرى. وربك الأكرم، قال الأعظم كرما من أن يوازيه كريم الذي علم الخط بالقلم لبقاء العلوم وإعلام الغائب. هل الكتابة فقط لإعلام الغائب أو حتى لتذكر الإنسان نفسه؟ ما أكثر العلماء الذين يكتبون ليتذكروا، بل قد تكون الكتابة لتنظيم الأفكار، وهذا يعرفه المتمرسون في ذلك، يعني الذين يكتبون يعرفون أنهم قد ربما كتبوا لتبويب أفكارهم لا ليتذكروا، لأنهم ربما بعد أن يكتبوا ما يكتبون ربما مزقوا الورق أو رموا به في البحر، فهم لا يريدون التذكر بل يريدون ترتيب الأفكار وتبويبها. على أي حال، قال لبقاء العلوم وإعلام الغائب. علم الإنسان ما لم يعلم، قال من العلوم والصناعات. كلا، قال حقا، معنى كلا حقا. إن الإنسان ليطغى، ما هو الطغيان؟ لم يبينه، ولكن لعل كلمة الطغيان ليست من الغريب، يعني لعلها مألوفة عندكم، ويقال مثلا طغى الماء وهذا طاغية وأمثال ذلك. المفهوم ليس أمر، ليس يعني هذه الكلمة ليست غريبة، مع ذلك الطغيان هو التجاوز، هو لم يبينه. أن رآه استغنى، قال بالمال والجاه، لماذا بالمال والجاه خاصة؟ يعني ما هو الدليل على هذا التخصيص؟ لعله يرى نفسه أنه قد استغنى في وجوده مع قطع النظر عن المال والجاه. كل من يستغني يحصل له طغيان. من يعتقد أن الطبيعة هي التي جاءت به وأنه مستغنى يطغى، يترك تأدية حق الخالق لأنه ظن أن الطبيعة أوجدته وأنه مستغنى عن الموجد. فإذا لا يوجد موجب لهذا التخصيص منه رحمه الله. نعم، من يستشعر الغنى بالمال والجاه في العادة يحصل له طغيان عرفي. الطغيان الذي يحصل لمن يرى نفسه استغنى غنى غير غنى الجاه والمال، طغيان ربما يكون خفيا على الناس، يعني لا يسمونه طاغية، ولكن الذي يحصل له المال والجاه يطغى طغيانا يسميه الناس طاغية. هذا هو الفرق، وإلا فالطغيان أي تجاوز الحد يحصل حتى من دون المال والجاه. الرآه استغنى، في هذه الآية تعبير في غاية اللطف والظرافة. الآية لم تقل كلا إن الإنسان ليطغى إن استغنى، لم تقل هكذا، بل قالت أن رآه استغنى. أوهام، يتوهم الإنسان أنه قد استغنى، وإلا فإن الغنى لا يحصل للإنسان البتة، فإنه محتاج إلى الله حاجة دائمة. وبعض الفلاسفة المسلمين يفسرون ما ورد أن الفقر فخري بأن المقصود حاجتي إلى الله فخري، وهذا شيء لا يمس المال. يقولون القارئ البسيط الساذج يتوهم أن المقصود من هذا الوارد هو أن فقد المال هو الفخر، وليس هذا هو المقصود، بل المقصود هو الحاجة إلى الله. كيفما كان، إذن الآية قالت أن رآه استغنى، وفي هذا إلماع وإشارة إلى أن الإنسان لا يستغني على وجه الحقيقة، وإنما يتوهم الغنى، أي يحصل له الجهل المركب بالغنى، يعني لا يدري أنه محتاج ولا يدري أنه لا يدري. إن إلى ربك الرجعى، الرجعى مثل البشرى. قال الرجعى، الرجوع خطاب وعيد للإنسان على الالتفات. كلمة الالتفات هنا هذه تستدعي وقوفا طويلا، لا أدري، لعله سيضيع جزء من يعني من أيام الشهر الكريم في تحقيق هذه المسألة، ولذلك لن ندخل فيها، لعلنا نتكلم فيها في بحث آخر. كلمة الالتفات، الالتفات من الأساليب البلاغية العربية، وهذا الأسلوب البلاغي موجود في القرآن الكريم، والآيات التي فيها هذا الأسلوب آيات كثيرة، هذا لا جدال فيه. ولكن يوجد شيء، وهو أنه قد عد من الالتفات آيات ليست داخلة في أسلوب الالتفات، بل هي داخلة في فن آخر من فنون البلاغة، وقد أدرجت في فن الالتفات. على أي حال، لكي نفرق بين الفنين لابد أن نتعرض لتعريف الأسلوبين البلاغيين، ما هو هذا الأسلوب، ما هو ذاك الأسلوب، ونبين مصاديق صحيحة لهذا الأسلوب ولذاك، ثم نبين أين وقع الخلط. كيفما كان، حيث إن هذا البحث أشبه بالبحث البلاغي التصنيفي أكثر منه بالبحث التفسيري، لذلك لن نتعرض له هنا. قال: هذا التفات، الآيات السابقة عن أي شيء تتحدث؟ ما هو لسانها؟ الآيات السابقة تتحدث عن نعم الله على الإنسان، ولسانها لسان الامتنان والتلطف، ولكن هذه الآية: إن إلى ربك الرجعى، تغير لحن الخطاب، صار لحن الخطاب لحن تهديد، بعد أن كان لحن تلطف ورحمة صار لحن تهديد، فعده لذلك من أسلوب الالتفات. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال السيد: أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته. أرأيت إن كان العبد المنهي على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عنه؟ إذن توجد كلمتان أرأيت. السيد شبر يقول: أرأيت الأولى ناظرة إلى المنهي، وأرأيت الثانية ناظرة إلى الناهي. المصلي هو المنهي. أرأيت إن كان هذا المصلي المنهي، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ هذا بالنسبة للمنهي. وأما بالنسبة للناهي، والتي عنته أرأيت الثانية، أرأيت إن كان الناهي قد كذب وتولى؟ التعبير بأرأيت يمكن أن يكون الخطاب لمن نهى المصلي عن الصلاة، يعني يصح أن يخاطب ذاك، ولكنه لم يخاطب استصغارا لقدره واحتقارا لشأنه، لأنه ليس أهلا لأن يخاطب. فالذي خوطب هو من خوطب بالقراءة، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خوطب بإقرأ. أرأيت ليس المقصود أرأيت بالبصر، بل أعلمت. أرأيت ما الذي رأيت؟ لم يبين السيد شبر نكتة هذا التعبير، مع أن هذا التعبير فيه نكتة بلاغية لابد أن تبين. لماذا عبر أرأيت؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الناهي للمصلي عن صلاته، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم ما فعل فيجازيه؟ كلا. هناك كلا الأولى السيد شبر ماذا قال؟ قال معناها حقا. كلا هنا قال معناها الردع. كلا قال هذه خطاب لمن نهى المصلي عن صلاته، فكأنه قال له أيها الناهي لا تنهى عن الصلاة، كلا لا تنهى عن الصلاة، كلا ردع له لئن لم ينتهي، يعني عن فعله وعن نهيه عن الصلاة، لنسفعا بالناصية، نسفعا يعني ربما نحن بإشارتنا بينا مقصود السيد شبر، ولكن لو عبرنا لنسفعا بالناصية لكنا بينا تفسير غيره. السفع بعضهم قال بمعنى الأخذ، الناصية هي الشعر الذي في مقدم الرأس، بعضهم قال نسفعا يعني نأخذ بالناصية، بعضهم قال نضرب بالناصية. لنسفعا بالناصية قال لنأخذن بناصيته ونجر بها إلى النار، أو لنسودن وجهه بها، يعني بناصيته أو بالنار، لنسودن وجهه بالنار. ولكن هذا التهديد ليس تهديدا منجز، ليس مثل الوليد ذرني، هناك تهديد منجز، ليس مثل تهديد أبي لهب تبت، ليس فيه إن لم يتب، ولكن هنا التهديد تهديد معلق لئن لم ينتهي. لماذا؟ لم يبين السيد ذلك، هذا من الأسئلة في هذه السورة. لماذا هنا جاء التهديد معلق، معلق على عدم التوبة؟ ناصية كاذبة خاطئة، قال من مجاز الإسناد مبالغة في كذب صاحبها وخطأه. الناصية، يريد السيد أن الناصية ليست فاعلا مختارا، مقدم الرأس ليس بيده أن يفعل، من الذي نهى؟ الذي نهى هو ذلك الطاغية، ليس الناهي جبينه. إذن لماذا تكون الجبهة أو يكون الجبين كاذبا والحال أن الكاذب صاحب الجبين. لماذا يكون الجبين خاطئا أو مخطئا؟ الخاطئ هو صاحب الجبين، هذا من الخطأ الشائع. يقولون ماذا يقول؟ عز الله أنك مخطئ. وهذا خطأ، بل الصحيح أنك خاطئ. والمخطئ هو غير المتعمد، يعني إذا قلت عز الله أنك مخطئ يعني أنت معذور، هذا حصل عن غير قصد من دون تعمد، فإذا لا تلومه. إذا كان مخطيا فلا تلومه، وإنما يلام الخاطئ في القتل، من قتل مؤمنا خطأ ذاك القاتل المخطئ، ليس القاتل الخاطئ. القاتل الخاطئ هو العامد. إنك كنت من الخاطئين ليس من المخطئين. ناصية كاذبة خاطئة، هذا فيه سب، الحديث في السب تكلمنا فيه فيما سبق، وأنه يوجد في القرآن سب أم لا، هذا الخلاف في مفهوم السب، وأنه التوصيف بتوصيف فيه إزراء بقصد التبشيع، والوصف السيء أو وصف السيء، أم إن السب هو الوصف السيء، لا وصف السيء، وصف السيء بدون الألف واللام الأولى، وصف السيء أو الوصف السيء كيفما كان. ولن نخوض كما لم يعني نبسط القول في هذه المسألة فيما سبق، لن نخوض في هذا، يكفي ما بيناه فيما سبق. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه، قال فليدع سيد شبر رحمه الله، قال فليدع أهل النادي أي أهل المجلس لينصروه، وذلك أن أبا جهل في آخر السورة بيّن السيد رحمه الله سبب نزول هذه السورة، قال وذلك، في العادة يقولون في بداية السورة سبب نزول هذه السورة، قال وذلك أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وآله أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا، فليدع ناديا. لماذا جاءت لفظة النادي؟ لأنها كلمة أبي جهل، فليدع ناديا سندع الزبانية خزنة جهنم فيأخذوه إليها. ثم بين تفسير الآية الأخيرة، وأنها تنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن إطاعة أبي جهل في مراده في ترك رسول الله صلى الله عليه وآله للصلاة، وأمرته صلى الله عليه وآله بالاستمرار على الصلاة والسجود والتقرب لله تعالى. هذا التفسير المجمل الذي ذكره السيد شبر، شكر الله سعيه وغفر لنا وله. ويأتي تفصيل الكلام في تفسير هذه الآية إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا. شيخنا، ما تعليقك في الرسم القرآني، في بعض الرسم القرآني الغريب، مثل لنسفعا حيث كتبت تنوينا ولم تكتب نونا؟ نعم. وامرأة كان مربوطة والمفتوحة وهكذا. هذا يبدو أنه كان يخالف الرسم حتى في زمان كتابة القرآن الكريم، يعني هذا الرسم يخالف المصطلح عند العرب في الكتابة. ومع ذلك حافظوا على هذا الرسم. هل تقصدون هل هذا الرسم توقيف أم اجتهاد؟ الجواب ليس عندنا دليل قاطع على أنه توقيف أو اجتهاد، ولكن لا ينسب إلى الشرع شيء لم يقم دليل على إثباته، فلا يمكننا أن ننسب هذا الرسم وهذا المصطلح في الرسم أن ننسبه للشرع ما لم يقم دليل عليه، وإذ ليس فليس. شيخنا، هل اسم السورة له دخالة في غرض السورة نفسها أو لا؟ هذا يسبقه سؤال عن أسماء السور، هل هي أسماء توقيفية؟ حتى نتكلم عن علاقة الاسم بالغرض من هذه السورة. مثلا السورة التي نحن بصددها سورة العلق، ورد في رواياتنا وورد في روايات غيرنا تسميتها بسبح اسم ربك، مع أنه يوجد أكثر من سورة مستهلها، يعني بعد الفاتحة بعد البسملة سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الذي خلق. ومع ذلك فإن العلماء الذين رأوا تسمية هذه السورة سبح اسم ربك، يعني وردت في رواياتنا أن أول سورة هي سبح اسم ربك، بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك، ورد عن المعصومين عليهم السلام هذه الرواية. علماؤنا فهموا منها أن المقصود هو سورة العلق وليس سورة الأعلى، مع أن التعبير كما تقولون محايد. روايات غيرنا توجد رواية عن عائشة فيها أن أول ما نزل من القرآن سبح اسم ربك، وفهموا منها أن المقصود سورة العلق أيضا. على أي حال، سورة الفاتحة سميت بالفاتحة لماذا؟ قيل لأنها أول سورة يفتتح بها المصحف الشريف، يعني كتابة القرآن عندما تفتح المصحف تجد أول سورة هي الفاتحة، وقيل لأنها أول شيء نزل من القرآن الكريم، وقيل غير ذلك، ولكنها أيضا اجتهادات في أمر لم يثبت أنه توقيفي. نعم، في سورة الفاتحة بالخصوص وردت روايات تسميها بسورة الفاتحة، ومثل سورة البقرة وردت روايات فيها هذا الاسم. يوجد في بعض السور أسماء جاءت هذه الأسماء في الروايات، ولكن ليست جميع السور وردت أسماؤها في الروايات، لا عندنا ولا عند غيرنا. وإلى اليوم يوجد اختلاف في تسمية بعض السور، مثل سورة براءة وغيرها من السور. إذن تسمية السور ليست توقيفية في جميع السور، إن ثبتت توقيفيتها في بعض السور فهو. لماذا نقول إن ثبتت؟ مع أنه قد وردت بعض التسميات عن المعصومين. وجه ذلك هو أننا لا ندري أن المعصوم هو الذي سمى هذه السورة بهذا الاسم، أم إنه جرى على تسمية الناس لها لأنهم يعرفون هذه السورة بهذا الاسم، فإذا قال لهم مثلا سورة الواقعة عرفوا المقصود بها، وأما إذا قال لهم غير ذلك لعلهم لا يعرفون. فلا ندري أن الروايات التي جاء فيها أسماء بعض السور أنها للتوقيف، ولو على جهة الإقرار حتى على هذا على هذا الوجه أيضا لا نجزم، لأن التسمية وإن كانت من الناس ربما أقرهم المعصوم على هذه التسمية. افرض أن الناس هم الذين يسمون سورة الحمد بسورة الفاتحة، أو سورة التوحيد يسمونها سورة الإخلاص، افرض أن هذه التسمية من الناس، ووردت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يخاطب أحدا فيقول له تقرأ مثلا سورة الإخلاص، لا ندري أن الإمام يريد إقرار ما عليه الناس أم يريد تفهيم المعنى وبيان المقصود، وأني أقصد هذه السورة التي تعرفها والتي تسميها الإخلاص. وإن كان هذا الوجه وجها ليس بالذي نجزم به، وليس بالوجه الذي نعده مساويا للوجه الأول، لم، لأنه لو كان الأمر كذلك، أي لو كانت التسمية من باب المجاراة لا من باب الإقرار ولا من باب التوقيف، لأشار المعصوم عليه السلام إلى ذلك ولو في بعض السور بأن يشير إلى أن هذه التسمية منكم، يعني مثل أن يقول التي تسمونها كذا. أما إذا وجدنا المعصوم يسمي السور عامة بالأسماء المعروفة من غير أن يشير إلى ذلك، فإن هذا ربما يفهم منه على الأقل الإقرار والإمضاء لما عند الناس، والله العالم. إذن إذا كانت التسمية ليست توقيفية فلا يأتي الحديث عن أن التسمية لها صلة بالغرض من السورة. نعم شيخ، قرأنا رواية عن الإمام الصادق تقول يقول فيها من قرأ سورة تقرأ باسم ربك الآيات اللي قريتها. نعم. ما قال العلق يعني. نعم. الآيات من قرأ مات شهيدا وبعث شهيدا. نعم. هل صحيح تعد أفضل السور؟ لماذا لم يقل العلق مثلا؟ نعم. نقرأ بعض الروايات التي في فضل هذه السورة إن شاء الله غدا، لأن بعض الروايات فيها فضل عظيم لهذه السورة. نقرأ بعض الروايات. وأما أنه يستفاد من هذه الروايات أنها أفضل سورة، فالجواب لا، لا يستفاد. صحيح فضلها عظيم، ولكن القرآن الكريم لا عجب إذا وردنا فضل عظيم في قراءة آية من آياته فضلا عن سورة من سوره، ولكن هذا ليس دالا على أنها الأفضل، فإن الحكم بالأفضلية يحتاج إلى دليل أيضا. مجرد أنه يترتب ثواب عظيم على هذه السورة، هذا لا يكفي في الحكم بأنها أفضل. نعم. الواحد يعني ما قاله لا يسمى جامع، وأسقط رواية وأقر برواية. نعم. ما عندهم شيء ثاني غير نعم، يوجد عندهم، قلنا توجد وجوه لا، لم يكن يعنينا إلا ما قاله بعض علمائنا مما يظهر منه أنه رضي يعني قبل الروايتين ويريد أن يجمع بينهما، فكان الغرض من النقل هو الوصول إلى هذه المقالة. وأما الوجوه التي ذكروها فلا حاجة للبحث فيها. الحمد لله.